زيارة من مد المد ومش وقت البدك بتفل وبتقل بطل بدي عالفة وقابت عود الطل زيارة من مد المد وبدك ياني حبك ضل وسع لك مطرح حدي وبدك ياني حبك ضل وسع لك مطرح حدي نقي بيني وبين الكل هيدا كل اللي بدي وهيدا كل اللي بدي على البيت